إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. ولنا قاعدة مهمة في التفسير، وهي أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، حملت على المعنيين جميعا، لأن ذلك أوسع في معناها، وكلما كان المعنى أوسع كان أولى. القاعدة مرة ثانية، إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهم على الآخر ولا ينافي أحدهما الآخر، حملت عليهما جميعا، لأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى، وكلما كان المعنى أوسع كان أولى. الآية هنا سواء قلنا بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض أو لا، ولا تستوي السيئات بعضها مع بعض، أو قلنا إن المعنى لا تستوي الحسنات والسيئات، كلاهما صحيح ولا يتنافيان، وهذا أمر لا شك فيه. حسنة الواجب أعلى من حسنة التطوع، أليس كذلك؟ حسنة الواجب أعلى من حسنة التطوع. لو أنفقت درهما زكاة وأنفقت درهما صدقة، أيهما أحب إلى الله؟ الأول، الزكاة، لأنها واجبة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السيئات أيضا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر يستويان؟ لا، لا يستويان. الحسنة والسيئة، الإساءة إلى الغير والإحسان إلى الغير، يستويان؟ لا. إذن فالآية شاملة لنفي التساوي بين الحسنات بعضها مع بعض وبين السيئات بعضها مع بعض، ولنفي التساوي بين الحسنات والسيئات. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.